أول تنظيم لليهود، أول توجيه فكري واضح لليهود أن ينظموا أنفسهم، كان على يد يهودي تركي اسمه شبتاي تسفي في عام 1665 من الميلاد الموافق 1070 من الهجرة. أعلن حركة يهودية في تركيا، كان اليهود موجودين في تركيا، فبدأ ينظمهم. وتجمع هؤلاء اليهود بقيادة هذا اليهودي التركي، وبدأوا يعلنوا المطالبة بعودة فلسطين لليهود. وزاد الأمر بأنهم خرجوا في مظاهرات صاخبة في تركيا، فهنا أمر السلطان بقمع هذه الحركة اليهودية، وفعلا قمعت هذه الحركة بعنف. فإذا الآن بدأت ملامح هذه الخطة اليهودية تتضح، ودور اليهود الأتراك يتضح. هنا شبتاي تسفي هذا اليهودي التركي لما رأى حركة بدأت تنقمع، فعل نفس التوجه التاريخي لليهود من الخداع، فأمر اليهود بالتظاهر بالإسلام، ونشأت حركة يهودية سرية خبيثة باسم يهود الدونمة. هكذا بدأت هذه الحركة، وباسم تظاهرهم للإسلام، وبكونهم أيضا من رجال المال ومن رجال العلم، بدأوا يتسلقوا في المناصب في الدولة العثمانية، حتى وصلوا إلى مناصب عظمى في الدولة العثمانية. وفي هذه الأثناء، قبلها بقليل وبعدها بقليل، كانت الحركة الإصلاحية، حركة الإصلاح الديني المسيحي، تنتشر في أوروبا، وانتشرت باسم حركة البروتستانت، التي شكلت فيما بعد المذهب الديني المسيحي البروتستانتي، وهو المذهب المسيطر على أمريكا وكثير من دول أوروبا اليوم. بدأت هذه الحركة في ذلك الوقت في أوروبا، وركزت هذه الحركة على الإيمان بالعهد القديم. تعرفون الإنجيل يحتوي على العهد القديم Old Testament والعهد الجديد New Testament. العهد القديم يحمل تعاليم موسى عليه السلام، والعهد الجديد تعاليم الحواريين، وكلاهما وقع فيه تحريف، العهد القديم والعهد الجديد. فهنا هذه الحركة بدأت تركز أن الدين الحقيقي هو في العهد القديم أكثر من العهد الجديد لكثرة الانحرافات فيه، وبدأت تركز على أنهم يستعدون لعودة المسيح. وبدأت هذه الحركة التي تزعمها يهود، لاحظوا الحركة ماذا تدعو؟ تدعو إلى العودة للعهد القديم، وتزعمها يهود تظاهروا بالنصرانية. فبدأت هذه الحركة تركز على التوراة، وتركز على أن أهل فلسطين الحقيقيين هم اليهود، وأن دور النصارى مساعدة اليهود في العودة إلى فلسطين. وانتشرت هذه الفكرة الإصلاحية في بريطانيا وفي ألمانيا وفي هولندا، ثم انتشرت في أمريكا. وظهر شيء أيضا آخر جديد، وهو ظهور ما يسمى بالنصارى الصهاينة. النصارى الصهاينة نصارى على الحركة البروتستانية، يدعون إلى التمسك بالعهد القديم، ويدعون إلى عودة اليهود إلى فلسطين، واعتبروا أن هذا جزء من دين النصارى، وما كان هذا جزءا من دين النصارى، لكن هذا الذي فعله اليهود بتغلغلهم من داخل الدولة الدول أوروبا ومن داخل النصرانية والمسيحية. وتطورت هذه الأحداث إلى أن وصلت مداها في عهد الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية قامت في سنة 1789 ميلادية الموافق 1280 هجرية، وقضت على الحكم الملكي في فرنسا، وسيطرت على فرنسا، وتبنت المذهب البروتستانتي أيضا، وبدأت تنصر اليهود، وبدأت مع هذه الحركة أوروبا الحديثة، وانتشرت الفكرة القومية، وانتشرت أيضا الأنظمة العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة في فرنسا. وانتشرت من فرنسا هذه الحركة إلى أنحاء أوروبا، وسيطرت الثورة الفرنسية، وألغي كما ذكرنا الحكم الملكي، واستقرت الثورة، وبدأ عهد الانحلال الديني أيضا عند أوروبا، والثورة الصناعية أيضا بدأت أحداث كثيرة تحدث، وبدأت قضية العلمانية تبرز بشكل كبير، حكم الشعب للشعب بالشعب، وعزل الدين عن الدولة. لكن من ضمن هذه الحركة نشأ شيء هام جدا في سنة 1791، من الميلاد 1211 هجرية أصدر قادة الثورة الفرنسية قوانين تنص على إعطاء اليهود المساواة. اليهود الذين كانوا مضطهدين لقرون في أوروبا والذين كانوا يعتبرون قتلة المسيح، وهم بالنسبة للنصارى قتلة المسيح، والمسيح لم يقتل بل رفعه الله إليه سبحانه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لكن هكذا ظنوا. فبعد أن كان العداء شديد بين النصارى واليهود، الآن بدأت العلاقات الوثيقة إلى اليوم بين النصارى واليهود، بدأت بالحركة الفرنسية، هذه الثورة الفرنسية، وأعطي اليهود كافة حقوق المواطنة في أوروبا، خاصة في أوروبا الغربية، وبرزوا سياسيا واقتصاديا وإعلاميا، حتى وصل أحدهم فيما بعد ليكون رئيسا للوزراء في فرنسا. إذن نجحت الحركة الأولى وهي التظاهر بالنصرانية والتغلغل من خلال النصرانية للوصول إلى المناصب العليا، وأرجع اليهود مكانتهم في أوروبا. وفي الشهر السابع من سنة 1798 من الميلاد الموافق 1212 هجرية، استطاع نابليون أن يكتسح أوروبا، وانتقل نابليون بعد ذلك إلى مصر. مصر الآن يحكمها من؟ يحكمها العثمانيون، وفي فترة وجيزة جدا بدون مقاومة تذكر استطاع نابليون أن يحتل مصر، وكشف هذا الضعف الشديد الذي حل بالعثمانيين. هكذا تخرج مصر العظيمة من بين أيديهم بهذه السهولة؟ فلما رأى مصر تقع بيده، نابليون رأى مصر تقع بيده بهذه السهولة، فورا خطط لاحتلال فلسطين، وفعلا تحرك نحو فلسطين. هنا بريطانيا التي كانت أيضا لها نفوذها في العالم بدأت تخشى من الفرنسيين، ففورا حركت أسطولها، والأسطول البريطاني هو أعظم أسطول في العالم، فحركت أسطولها نحو فلسطين. فصار الصراع الآن على فلسطين من ثلاث قوى: من قبل العثمانيين الذين هم أصلا مسيطرين على فلسطين، وفرنسا بقيادة نابليون التي بدأ يتحرك من مصر نحو فلسطين، وبريطانيا التي جاءت بقواتها البحرية نحو فلسطين. ففورا استعجل نابليون وفعلا بدأ يحتل قرى فلسطين، قرية تلو الأخرى، حتى وصل في 18/3 إلى عكا. 18/3/1799 ميلادية، 1213 هجرية، وصل إلى عكا. هنا وصل البريطانيون، وجدوا أن فلسطين الآن في صراع بين العثمانيين والفرنسيين، قالوا خلوهم، بس ما نبي نعطي فرصة للفرنسيين أن يسيطروا على فلسطين. والجهة الأضعف كانت العثمانيين، فقام الإنجليز بدعم العثمانيين ضد الفرنسيين من أجل أن يضعف الطرفين. واستطاع بذلك أحمد باشا الجزار قائد عكا أن يحصن عكا بمساندة الإنجليز، واستطاع أن يصمد أمام الفرنسيين، واستمر حصار عكا 3 شهور، وما استطاعت فرنسا أن تفتح عكا، بل سقط لها 5 جنرالات من كبار قادة نابليون، و2200 قتيل، و2500 جريح على أسوار عكا. هنا نابليون فكر بحيلة عظيمة، فأصدر في 4/4 أثناء حصار عكا، أصدر بيانا يدعو فيه اليهود في العالم للاستيطان في فلسطين. طبعا هذه دعوة أغرت اليهود، معناها نابليون معهم. فبدأ الدعم اليهودي الأوروبي لنابليون، وبدأ دعم اليهود في أنحاء العالم لنابليون، لأنه أول من وعدهم أن يأخذوا فلسطين قبل وعد بالفور هذا الكلام على يد الفرنسيين. وفعلا بدأ اليهود يتحركون لدعم نابليون، وانتصر نابليون بهذا الدعم المالي والمعنوي والحركة اليهودية في تركيا إلى آخره، استطاع أن يهزم العثمانيين في الشام، وبدأ يفتح نابلس واللد والرملة وغيرهم، بدأ يفتح فتوحات كبيرة، لكن عكا ظلت وراءه، عكا ظلت ما هي مفتوحة، فترك حصار على عكا واستمر هو يفتح في فلسطين، لكنه خشي من التوغل، لأن وراءه عكة مدعومة من قبل الإنجليز، فتباطأ في توغله في داخل فلسطين، تباطأ. ثم إن نابليون بدأ يدعو اليهود في العالم للانضمام لجيشه في حملته على مصر، لأنه ينوي أن يستمر نحو الشرق بعد ما ينتهي من مصر وفلسطين، ناوي يكمل في العالم، ناوي يكون الإسكندر الجديد فيفتح العالم كله. وفعلا بدأ اليهود يستجيبون لهذه الدعوة الفرنسية بالانضمام إلى نابليون. لكن نابليون أصابه أمر خطير، بالإضافة إلى أن عكا ظلت غير مفتوحة، اضطر نابليون في 17/5/1799 ميلادية، 1213 هجرية، أن ينسحب من فلسطين إلى مصر، بسبب أنه ظلت عكا صامدة من ناحية، وبسبب آخر أنه انتشر وباء أثناء وجوده في فلسطين بين الجيش الفرنسي، ومات أعداد كبيرة منهم، فخشية أن يفتك الوباء به من جهة ويهجم عليه الإنجليز والعثمانيون من الجنوب والشمال، ففضل الانسحاب. وكان عنده في ذلك الوقت 3000 أسير عثماني، 3000، فماذا يفعل بهم؟ يأخذهم معه؟ فأطلق عليهم النار جميعا، 3000 حصدهم في يوم واحد، لا قوانين حرب ولا قوانين عدالة ولا غيرها. وهكذا انتهى الوجود الفرنسي في فلسطين، ورجع نابليون إلى مصر واستقر هناك. ثم إنه اضطر أن ينسحب من مصر بسبب ثورات قام بها أئمة الأزهر المسلمين، قاموا بثورات عظيمة جدا. أضف إلى هذا أحداث عظيمة ومشاكل عظيمة تحدث في فرنسا، كل هذا أدى إلى انسحاب نابليون من مصر، وانتهت الحملة الفرنسية على المشرق. لكن هذا كان بداية الوعد لليهود، الوعد الواضح لليهود بالرجوع إلى فلسطين. في نفس هذا العام كان عدد اليهود في سنة 1799 كان عدد اليهود في فلسطين لا يتجاوز 5000 يهودي، هذا كل عدد اليهود في فلسطين. الآن الأتراك رجعوا مرة أخرى إلى فلسطين ورجعوا إلى مصر، وبحملتهم في هذه العودة كان من ضمن قادتهم على هذه الحملة محمد علي باشا، فعين واليا على مصر وسمي بالخديوي. الخديوي لقب حكام مصر من قبل الأتراك، هم أتراك لكن ولاة مصر كانوا يسمى لقب الخديوي، فخديوي مصر كان محمد علي باشا. فلما سيطر على مصر طمع، شاف هو يعرف الدولة العثمانية ضعيفة الآن متزعزعة، ففكر أن يوسع ملكه ويستقل عن الأتراك، فبحجج واهية تحرك نحو فلسطين وحاول أن يحتل فلسطين. فهنا العثمانيون فورا حركوا جيشا لمواجهة جيشهم في مصر، فالآن بدأ القتال بين العثمانيين وأنفسهم في فلسطين. واستطاع محمد علي باشا أن يهزم العثمانيين ويسيطر على فلسطين ويضمها إلى مصر، فدخلت فلسطين في حكم الخديوي. محمد علي باشا الذي جاء من تركيا وأصله ألباني استقر في تركيا، محمد علي باشا الآن سيطر على مصر وفلسطين، بدأ يواجه العثمانيين، خشي من هذه المواجهة، ما زالت الدولة العثمانية قوية، فعندها أعلن أنه ما زال تابعا للدولة العثمانية، والتبعية شكلية، ليس لهم شيء سوى أنه يخطب باسم الخليفة على المنابر، يدعون للسلطان العثماني فقط، ولا هي دولة مستقلة حقيقة في مصر وفلسطين. محمد علي باشا الآن أطماعه أكبر من هذا، يريد أن يوسع ملكه، ففرض التجنيد الإلزامي على أهل مصر وفلسطين، وفرض الرسوم العظيمة عليهم، واستعان باليهود أن يدعموه، وكانوا من أهل المال، وكذلك النصارى فدعموه، وجدوا فرصة للتغلغل في ظل دولة مسلمة. واستطاع المسلمون عندئذ لما شافوا هذا التغلغل النصراني واليهودي في دولة محمد علي باشا من جهة، ومن جهة أخرى وجدوا أن محمد علي باشا بدأ يظلمهم ظلم شديد، فعندها ظلت ثورة عظيمة على الخديوي، لكن الخديوي استطاع أن يهزمهم وتوسع ملكه، واستطاع الخديوي أن يهزم الثوار ويسيطر بالقوة ويبسط ملكه حتى وصل إلى أطراف الشام. هنا بريطانيا شعرت أن هذه قوة صاعدة، وهي لها أطماع شديدة في المنطقة، وتريد للدولة العثمانية أن تنهار شيئا فشيئا، وهي فعلا بدأت بالانهيار. فما تريد أن تستبدل الدولة العثمانية بدولة عثمانية جديدة ولا دولة خديوية، فتدخلت بريطانيا لحماية العثمانيين من الخديوي، وفعلا تدخلت عسكريا في سوريا للضغط على الحكم المصري حتى لا يتوسع أكثر من ذلك. فانظروا الآن الأطماع البريطانية، بريطانيا في منتهى الخبث. أنا أعتبر بريطانيا أخبث دولة مرت علينا في التاريخ كما سنرى. فهم في منتهى الحنكة والذكاء والتخطيط الاستراتيجي، لا يتدخلون إلا عندما يكونوا جاهزين، وعندما يضعف أعدائهم، وعندما يضربوا أعدائهم ببعضهم، ولا يسمحوا للقوي أن يهزم الضعيف حتى يستمر الاثنين ضعاف. وفعلا ظلت الشام في يد العثمانيين. في هذه الفترة كانت هناك أحداث عظيمة تحدث في داخل بريطانيا نفسها. ظهر رجل اسمه موشي مونتفيوري، ضابط في القصر الملكي، قصر فيكتوريا ملكة إنجلترا. هذا كان رجل أعمال يهودي اسمه روتشيلد، وما زالت آر روتشيلد ما زال حكمهم المالي لبريطانيا ظاهر. آر روتشيلد صاهروا هذا الرجل الضابط. هذا الضابط صاحب الرتبة العالية بمصاهرته لروتشيلد اليهودي الغني صار تحالف المال مع اليهود ومع الحكومة في بريطانيا، وبدأ هذا الرجل ينظم أول حملات ظاهرة لاستيطان اليهود لفلسطين. عنده دعم سياسي من قبل بريطانيا بحكم موجودة في الحكم البريطاني، وعنده دعم مالي من قبل آر روتشيلد أصحاب المال اليهود البريطانيين. وظهر هذا المشروع بشكل كبير في عام 1828 ميلادية، 1242 هجرية، مشروع موشي مونتفيوري. واستطاع بضغط الدولة البريطانية من جهة، وضغط الدولة الفرنسية من جهة، الجمهورية الفرنسية من جهة، على الدولة العثمانية إصدار قوانين، فرمانات عثمانية تسمح لليهود بالاستقرار في فلسطين وإنشاء مؤسسات في فلسطين. ثم إن هذا اليهودي في عام 1872 اتفق مع زعماء اليهود في إنجلترا وإيطاليا ورومانيا والمغرب وروسيا بالتعاون على المشروع اليهودي للاستقرار اليهودي في فلسطين. في هذه الفترة كانت الدولة الخديوية بدأت تقوى أكثر وأكثر، وحدث طبعا في ذلك الفترة الصراع بينها وبين أنصار محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الجزيرة. وكان القائد العسكري الرئيسي لمحمد علي باشا ابنه إبراهيم. وفي عام 1831 ميلادية قام إبراهيم محمد علي باشا بتوسيع ملك أبيه، وسيطر على الحجاز، وسيطر على جزء من الجزيرة، وسيطر كذلك على الشام، سيطر على الشام، وتوسعت الدولة الخديوية الآن على حساب الدولة العثمانية. وقرب اليهود أكثر وأكثر واستعان بهم، يحتاج مال فاستعان بهم ماليا، وزعمه اليهود فرصتهم بالتغلغل بدولة مسلمة، وبدأ الضغط على مسلمي الشام بمزيد من التجنيد، وفلسطين مزيد من التجنيد ومزيد من الرسوم، وكان ينوي أن يتوسع حتى يأخذ أملاك الدولة العثمانية. لكن في عام 1834 ميلادية قام 10,000 من أهل القدس بثورة على حكم إبراهيم علي باشا الذي كان يحكمهم نيابة عن أبيه، وقامت حامية القدس الخديوية بقمع أهل فلسطين، وحدثت معارك هائلة. 10,000 ليس عدد قليل، معارك هائلة، وتحصن إبراهيم علي باشا بحصون القدس، وبدأت المعارك الضخمة بين الطرفين. هنا قدم إبراهيم علي باشا بنفسه ليقود المعركة، وسانده اليهود والنصارى واستقبلوه استقبال الأبطال لما قضى على الثورة، لكن الثورة مع أنها قضي عليها في داخل القدس انتشرت في أطراف القدس، فبدأت تهاجم القوات الخديوية القادمة من أنحاء فلسطين، وزاد الحصار على القدس، وخشي إبراهيم من هذا الحصار أن يحكم عليه، فاستعان بأبيه في مصر، فحرك محمد علي باشا 5 كتائب، 3 كتائب مشاة وكتيبتين من الفرسان، قادها بنفسه نحو فلسطين، وبالتعاون بين الحامية الخديوية في داخل القدس والجيش المصري استطاعوا القضاء على هذه الثورة، لكن بعد أن حدثت زعزعة عظيمة لحكم الخديوي وزعزعة عظيمة لأهل فلسطين. طبعا الحروب يا إخوان تكلف مال ورجال وزعزعة سياسية واقتصادية، الحروب سبحان الله تغير الأحوال.